بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم داود علمني. للأسف الإصحاح الستاشر من أعمال الرسل نهايته كانت مملة شوية، قصة تقليدية تكررت كثيرا، القصة الخاصة بأن واحد يتسجن وبعدين ملاك يقوم مكسر السجن ومحرر اللي فيه، لكن يمكن القصة اللي فاتت ما كانتش متركبة خالص مع بعض. لكن أهم نصوص في الإصحاح الستاشر كانوا النص 16:3 بتاع نفاق بولس، و 16:6 و 7 بتوع الروح القدس منعهم وروح يسوع، وبعدين 16:10 ان الكاتب بدأ يتكلم بضمير المتكلم، وبعدين في 16:16 اتكلمنا على روح عرافة وقعدنا نتناقش في الموضوع ده. وندخل دلوقتي في الإصحاح 17. في الإصحاح 17 بيقول ايه؟ خلوا بالكم ان احنا في رحلة بولس التانية، رحلة بولس التبشيرية التانية، فالمفروض ان هو كان في أنطاكيا وبعدين راح سوريا وبعدين راح دربة والاسترا وبعدين فيريجية وكورة غلاطيا وبعدين ميسية وبيسينية وبعدين تراوس وبعدين ساموثراكي ونيابوليس وبعدين فيليبي، وفضل في فيليبي شوية. وبعد كده ايه اللي حصل؟ فاجتاز، ده 17:1، فاجتاز في أمفيبوليس وأبولونية وأتيا إلى سالونيكي حيث كان مجمع اليهودي. يبقى سالونيكي ده تاني اسم لمدينة احنا نعرفها بولس كتب لها رسائل. أول مدينة كانت فيليبي في 16:12، وادي تاني مدينة سالونيكي. دول مدن احنا نعرفهم وبولس بعت لهم رسائل. فهو بيقول لك حيث كان مجمع اليهودي، يعني بولس قعد في مدينة سالونيكي، وسالونيكي دي كان فيها يهود. فهو بيقول ايه؟ فدخل بولس اليهم حسب عادته وكان يحاججهم 3 سبوت من الكتب. يعني بولس يعني ايه قعد يحاججهم 3 سبوت؟ يعني ايه 3 سبوت؟ فضل يحاججهم من الكتب 3 سبوت، يعني قعد 3 اسابيع بيحاججهم. فهو بيقول وكان يحاججهم 3 سبوت من الكتب موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات. ده نفس الأسلوب اللي بنلاقيه في الأناجيل، نفس الأسلوب اللي بنلاقيه فين؟ في الأناجيل. إن أنت تلاقي نفس الجملة دي محطوطة على لسان المسيح عليه السلام ويقول لك يا جماعة هو أنتوا مش عارفين إن المسيح ينبغي أن يتألم؟ طب فين النصوص اللي بتقول إنه ينبغي أن يتألم؟ مش مهم، ما يجيبش سيرة نصوص، هو بس يقول إن المسيح ينبغي أن يتألم والكلام ده في الكتب. الغريبة إن أنتوا تلاقي نفس الجملة دي على لسان المسيح في إنجيل لوقا اللي هو نفسه كاتب أعمال الرسل. فين الكلام ده؟ آدي إنجيل لوقا في الآخر خالص، الإصحاح 24 العدد 25، لما قابل تلميذي عمواس وما عرفوهوش فرح قال إيه؟ فقال لهما أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ده نفس الكلام اللي احنا بنقراه بس في أعمال الرسل على لسان بولس، سبحان الله في إنجيل لوقا نلاقيه على لسان المسيح. آدي في أعمال الرسل 17:3 موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات. في لوقا 24:26 أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. فتحس نفس الفكرة اللي أنا قلتها قبل كده، إن أفكار بولس بتتحط على لسان بطرس وعلى لسان يعقوب وعلى لسان التلاميذ، وأفكار بولس بتتحط حتى على لسان المسيح عليه السلام. ما احنا لازم نعرف ان رسائل بولس ودعوة بولس كانت قبل كل كتب العهد الجديد الاخرى، ودي نقطة جوهرية وفي غاية الأهمية. يبقى كتبة الأناجيل كلهم اتأثروا بدعوة بولس وبفكر بولس، خصوصا ان الدراسة النقدية التاريخية بخصوص كتبة الأناجيل بتقول ان هم مسيحيين مش من اصل يهودي، وما كانوش ساكنين في أورشليم او في فلسطين، وغالبا كانوا من الجيل الثاني او الثالث من المسيحيين. الجيل الثاني يعني ايه؟ يعني الجيل الاول هم اللي اصبحوا اتباعا للمسيح على يد المسيح عليه السلام نفسه، دول الجيل الاول صحابة. بعد كده الجيل الثاني هم التابعين. الجيل الثالث بقى اللي هم تابعي التابعين. فأغلبية العلماء بيقولوا ان كتبة الأناجيل من الجيل الثاني او الثالث من المسيحيين، وهم بيعتبروا بولس من الجيل الاول لانه كان معاصرا لتلاميذ المسيح، وان بولس دعوته كانت قبل كل كتبة الأناجيل وكاتب أعمال الرسل. فبالتالي لما نلاقي أفكار بولس محطوطة على لسان المسيح في الأناجيل نعرف على طول إن الراجل ده كاتب الإنجيل جاب فكره من بولس. حتى بص نفس الكلام بيقوله بولس موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، والكلام ده بحسب الكتب، بولس هو اللي بيقول كده. فنلاقي نفس الكلام محطوط على لسان المسيح، نفس الكلام محطوط على لسان بطرس، نفس الكلام محطوط على لسان يعقوب. كل ده ليه؟ علشان يعطي لعقيدة بولس مصداقية رسولية وسلطان رسولي. ده الرسل والمسيح نفسه هم قالوا الكلام ده. طيب حلو قوي، يبقى دي مهمة، ان احنا دايما بنشوف الاسلوب ده في العهد الجديد، ان المسيح كان لازم يتألم ويتصلب ويتضرب ويموت ويقوم الاموات، وكل ده بحسب الكتب. وبعدين فين بقى النصوص دي كلها؟ ما بنلاقيش. وحتى النصوص البسيطة اللي كتبت الأناجيل أو بولس بيشير إليها دائما احنا بنفندها كل ما نقابلها. يعني لو انتوا رجعتوا للمحاضرات الخاصة بخلاصة إنجيل مرقس وخلاصة إنجيل متى وخلاصة إنجيل لوقا وخلاصة إنجيل يوحنا، فندنا أي اقتباسات اللي هو بيقوله مش عارف عمل كذا عشان يتم الكتاب كذا كذا كذا، ولا النبوءات بتاعت متى، ولا اي حاجة من الحاجات التانية دي. فالموضوع يعني واضح جدا ان هم حطوا افكار بولس على لسان المسيح عليه السلام وعلى لسان التلاميذ. بيكمل وبيقول ايه؟ احنا في العدد رقم 3. نقرأ العدد رقم 2 تاني، بيقول نقرأ من الاول خالص. فاجتاز في أمفيبوليس وأبولونية واتى الى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بولس اليهم حسب عادته وكان يحاجهم 3 ثبوت في الكتب من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. طبعا ده أسلوب يعني كأنه وأن نقطتين فوق بعض، اقتباس قالوا بولس، واخدين بالكم من الأسلوب؟ وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. أنا أنادي مين أنا؟ ده بولس الكاتب بيقتبس عبارة بولس كان بيقولها. بولس بيقول هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. طيب كلمة أنا أنادي لكم به، تحس إن هي يعني دي عقيدة بوليسية، اسمعوا كلامي أنا. واخدين بالكم من هذه الملاحظات البسيطة؟ يعني هو بيقول وأن هذا هو المسيح يسوع، هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. تفهم إيه من الجملة دي؟ إن بولس كان بيقول للناس حاجة عن المسيح عليه السلام، بيقول لهم ده المسيح كذا والمسيح كذا والمسيح كذا، وبعدين المسيح اللي أنا قلتلكوا عليه ده هذا أنا أنادي لكم به، يعني ده المسيح بحسب كلامنا. فده كأنه بيقول يمكن كان في ناس تانين غيره بيقولوا برضو كلام عن المسيح غير اللي كان بيقوله بولس. زي ايه مثلا؟ دي نقطة في غاية الأهمية. ان مثلا بولس أهم عقيدة بالنسبة له كانت إيه؟ كانت إن المسيح يقوم من الأموات. واخدين بالكم؟ النص هو بيقول كده موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا بولس أنادي لكم به. يعني عقيدة بولس في المسيح هي أنه اتألم ومات وقام من الأموات. فواضح جدا أن في عقائد تانية ما كانتش بتقول عن المسيح كده، وإلا بولس ما كانش قال الذي أنا أنادي لكم به. فهي كان ممكن يقولها بطريقة أخرى وبأسلوب آخر يوضح إن هذه هي العقيدة السائدة عند الجميع، مش أنا أنادي لكم به. ليه بتنسب هذه العقيدة اللي انت بتبشر بيها لنفسك؟ هل في واحد مسلم بيطلع يشرح عقيدة إسلامية معينة ويقول لهم هي دي العقيدة الإسلامية اللي أنا بناديلكم بيها؟ نقول مثلا دي العقيدة الإسلامية اللي موجودة في القرآن والسنة اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بينادي بيها، أيا كان، مش بنسب العقيدة لنفسي. أنا ممكن أكون متأمل بزيادة، لكن أنا شايف إن عبارة الذي أنا أنادي لكم به دي معناها إن في ناس تانيين غير بولس كانوا بيقولوا عكس الكلام ده. في أدلة كتير على كده، لكن من أهم الأدلة بداية رسالة بولس إلى أهل غلاطيا، والنص ده احنا دايما بنقراه. بيقول إيه؟ بيقول في غلاطيا 1:6 بيقول: إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، لكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. التلات نصوص دي معناها ايه؟ انه تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم، يعني انتوا سبتوني ورحتوا تتبعوا ناس تانيين. فالقضية كانت قضية شخصية مع بولس. يعني ايه قضية شخصية؟ يعني هو عاوز يكون محور الاهتمام، هو عاوز يجذب الناس حواليه. يعني كان ممكن يقول انا مستغرب ان انتوا سبتوا مثلا المسيحية، سبتوا العقيدة، سبتوا الخلاص ورحتوا لنار جهنم، رحتوا للضلال، رحتوا لعقيدة زائفة. لا، القضية معاه قضية شخصية. تذكر النص اللي احنا بنقراه: الذي انا انادي لكم به. فهنا بيقول تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم. انا بولس هو اللي دعا، انتوا سبتوا اللي دعاكم ورحتوا لناس تانيين، قوم يزعجونكم، سبتوني ورحتوا لناس تانيين. فتحس ان القضية بالنسبة له قضية شخصية. دي العقيدة اللي انا ببشركم بيها، ده انتوا مفروض اتباعي وانا اللي دعيتكم، تسيبوني وتروحوا الناس تانيين وهكذا. كل ما بدرس اكتر كل ما بعرف قد ايه عنوان كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية كان عنوان موفق. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، من؟ شخص معين، شخص معين. فهو قطعا بولس ولا شك. طيب، فهنا بيقول انا انادي لكم به، وفي ناس تانية كانت معاصرة لبولس والناس كانت بترتد وتروح لهم، فتحس انا انادي لكم به دي اشارة للعقيدة البوليسية في المسيح. هذا هو المسيح يسوع الذي انا انادي لكم به، يعني هو ده المسيح عندي. في ناس تانية بتقول حاجات تانية في المسيح عليه افضل الصلاة والسلام، لكن ده المسيح اللي انا بنادي لكم به. مش عاوز اطول اكتر من كده في النص، ندخل على اللي بعده. فبيقول ايه؟ بيقول: فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى بولس وسيلة، يعني الناس اقتنعت بكلامه وراحت وراه. ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير. لاحظ ان الاقبال الوثني ضخم. طيب، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. حلو قوي. فغار اليهود غير المؤمنين، يعني اليهود حصل لهم نوع من أنواع الغيرة إن بولس دعوته بتنتشر، واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، بلطجية يعني، وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. مين ياسون ده؟ أعتقد أن ياسون ده اسم السجان، السجان اللي كان آمن في آخر الإصحاح 16 ده بحسب ما أنا فاكر، يمكن مش هو. المهم أنه كان واحد مسيحي بولس كان قاعد عنده. فبيقول إيه؟ ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين، يعني جروا الناس دي من أفاهم وحطوهم قصاد الحكام وقالوا إيه بقى؟ صارخين: إن هؤلاء الذين عملوا إيه بقى؟ فتنوا المسكونة، حضروا إلى ها هنا أيضا، وقد قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. حلو قوي. النص ده في تأمل بسيط، هما الناس قبضوا على المسيحيين دول ورموهم قصاد الحكام واتبلوا عليهم، قالوا ايه؟ ان هؤلاء الذين فتنوا المسكونة. فتنوا المسكونة يعني ايه المسكونة؟ يعني ايه؟ يعني ايه المسكونة؟ يعني بيت فيه اشباح، هونتد يعني، بيقولوا كده بالانجليزي. ده معنى المسكونة؟ لا، يعني يقصد بيها الأرض كلها يعني. طيب، الكلمة اليونانية نبص عليها كده، احنا بنقرأ أعمال الرسل 17:6، ننزل النص الترانزليتريشن اهو. فهو بيقول ايه؟ بوانتس هوتي هويتين اويكومينين، اويكومينين، اويكومينين. كلمة اويكومينين هي اللي ترجموها المسكونة. طيب، الكلمة دي بتاخد رقم ايه في القاموس؟ بتاخد جي 3625، جي 3625. نبص عليها في قاموس سترونج، بيقول ايه؟ بيقول اويكوميني معناها ايه بقى؟ معناها لاند، الارض يعني. وبيقول specifically the Roman Empire، الامبراطورية الرومانية، وبتترجم earth الارض، كوكب الارض المسكونة، او world العالم، ساعات يعني بيقصد بها العالم كله، ساعات بيقصد بها الارض، ساعات بتطلق على الامبراطورية الرومانية. انا فتحت بعض التفاسير، بعض التفاسير بتقول ان اويكوميني المقصود بيها الأماكن اللي فيها سكان، بيوت وناس ساكنة في البيوت، بيتقال عليها مسكونة أويكوميني. وساعات بتتقال على الإمبراطورية الرومانية كلها، والإمبراطورية الرومانية مش حاجة صغيرة. الإمبراطورية الرومانية دي كانت محيط البحر الأبيض المتوسط كله. طيب لازم نلاحظ حاجة في النص، النص بيقول إيه؟ ومعلش اعذروني أنا برغي في النقطة دي علشان هوصل لحاجة مهمة. النص بيقول إيه؟ بيقول هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا. يعني إيه حضروا إلى هاهنا أيضا؟ يعني هم ما كانوش هنا بس هم فتنوا المسكونة قبل ما يجوا هنا. دي نقطة مهمة. هو بيقول هم فتنوا المسكونة وبعدين جايين هنا يكملوا فتنة، ده معنى النص. بعض العلماء بيقولوا ببساطة النص ده مبالغ فيه. يعني ايه مبالغ فيه؟ يعني زي مثلا ما اخ من الاخوة الله يسامحهم في المعرض بيعملوا شقاوة ودوشة واروح قايله انت خربت الدنيا، الله يسامحك ده انت خربت الدنيا. هو خرب الدنيا؟ ما خربش الدنيا ولا حاجة، بس دي صيغة مبالغة، عبارة بتستخدم للمبالغة. انت عملت حاجة كبيرة، انت خربت الدنيا، انت فتنت المسكونة. بعض العلماء بيقولوا النص ده معناه كده. طيب حلو قوي. كلمة أويكوميني تم استخدامها قبل كده فين؟ دي النقطة اللي أنا عاوز أوصلها، دي النقطة اللي أنا عاوز أوصلها. مثلا في متى 24-14 النص بيقول إيه؟ متى 24-14 بيقول ولكن، النص اللي قبليه بيقول ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شاهدة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. النص ده في متى 24 كان بيتكلم عن علامات النهاية. هفتح كده متى 24 بيقول علامات نهاية الزمان. هو بيقول من أول سبعة لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة ومش عارف إيه. في العدد 12 بيقول ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. النص ده ممكن يكون معناه نص متى 24-14 ان قبل ما تقوم الساعة بشارة الملكوت دي فعلا هتوصل كل المسكونة. يعني ايه؟ يعني هتحصل دعوة عالمية وكل العالم هيوصل لها الدعوة دي قرب قيام الساعة. طيب هل دي ممكن تكون نبوة عن حاجة؟ ما علينا. عاوز اشوف نص تاني بيستخدم كلمة المسكونة. في لوقا 2:1 بيقول ايه؟ بيقول وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونة. ماشي احنا عارفين النص ده وحكينا عنه قبل كده. في لوقا 4:5 بيقول لما ابليس اصعدوا الى جبل عال واراه جميع ممالك المسكونة. طيب بعد كده في 11 أعمال الرسل 11:28 بيقول وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. ماشي. المهم ان كلمة مسكونة هنا تم استخدامها في اكتر من مكان، منهم متى 24-14، لوقا 2-1، لوقا 4-5، اعمال الرسل 11-28. كلمة مسكونة بقى في النص اللي احنا بندرسه اعمال الرسل 17-6 معناها ايه؟ هل معناها فعلا العالم كله المسكونة كلها، ولا دي صيغة مبالغة؟ في نص تاني في انجيل يوحنا، انجيل يوحنا 12-19 بيقول ايه؟ انجيل يوحنا 12-19 بيقول: فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. يعني ايه هو ذا العالم قد ذهب وراءه؟ هل دي صيغة مبالغة برضو؟ يعني هو يقصد يقول ناس كتير اتبعته، مش العالم العالم، يعني ناس كتير اتبعته. اللي انا عاوز اقوله ان النص بتاع اعمال الرسل 17-6 بيقول فتن المسكونة، ويوحنا 12-9 بيقول هو ذا العالم قد ذهب وراءه، لكن في بقى بعض النصوص الاخرى المسيحيين بيلاقوا فيها كلمات زي كده بخصوص دعوة المسيح، ويحاولوا بقى يفهموها بشكل ايه؟ حرفي. النصوص دي ممكن تستخدم في الرد على نصوص زي اللي موجودة في بداية انجيل يوحنا. النص بيقول ايه مثلا؟ اللي هو كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، لم يعرفه العالم، وفي نصوص تانية زي كده كتير انا مش مستحضرها يعني، بس ممكن تبقوا تستخدموا النصوص دي، اعمال الرسل 17-6 ويوحنا 12-19 في الرد على النصوص اللي هم بيستخدموها في ان المسيحية دعوة عالمية وحاجة زي كده. طيب المهم ان هم اتبلوا على المسيحيين ولبسوهم تهمة قصاد الحكام، فازعجوا الجمعة وحكام المدينة اذ سمعوا. ثواني نقرأ بس النص 6 الاول بيقول ايه: ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وقد قبلهم ياسون وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر قائلين: إنه يوجد ملك آخر يسوع. يعني لبسوهم نفس التهمة اللي مفروض تلبست ليسوع بحسب الأناجيل. فأزعجوا الجمعة وحكام المدينة إذ سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهم. خدوا منهم كفالة ومشوا. طيب في بيرية 17-10 بيقول: وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية. يبقى دي المحطة التانية، هو ساب تسالونيكي وراح بيرية، وهما لما وصل مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. ما تفهمش يقصد إيه بالضبط، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. أشرف منهم إزاي يعني؟ يهود، ما هو في يهود في تسالونيكي وفي يهود في بيرية، فهو بيقول وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط. خلي بالك من النص ده، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ النص ده روعة بصراحة. ليه؟ لأنه عاوز يديلك مفهوم إن الناس اللي آمنت دي ما آمنتش عمياني، لا، دي قعدوا، دول قعدوا يفكروا وقعدوا يبحثوا وقعدوا يفحصوا الكتب ويتأكدوا إن الكلام ده صح ولا غلط، لكن ما يجيبلكش إيه الأدلة إن الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، لا، هو ياكل بعقلك حلاوة. يعني إيه؟ يعني يقول لك أصل المسيح لازم يموت ويقوم من الأموات كما في الكتب. طب فين في الكتب؟ مش مهم، بس هو كما في الكتب. وبعدين يقول لك دي الناس أمنت وفحصت الكتب واتأكدت. طب اتأكدوا إزاي؟ ما مش مهم، بس هم اتأكدوا. يعني هو بيعيشك الدور إن الإيمان ده بدليل، والإيمان ده مش عمياني، والناس اتأكدت إن الكلام ده صح مش كلام غلط، من غير ما يديلك بقى طب هم درسوا ايه بالفعل، طب هم قروا انهي نصوص. مش مهم. طيب هنا طبعا النص بيقول فقبلوا الكلمة، الكلمة المقصود بها الدعوة. طيب فهو بيقول هنا بيقول وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ في العدد 12 بيقول فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات. يعني إيه من الشريفات؟ تبتدي تفهم، أصل هو بيقول وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، وبعدين يقول لك ومن النساء اليونانيات الشريفات. إيه المقصود؟ يعني هو عاوز يقول لك دول كانوا يهود وطين. وطين يعني إيه؟ من الرعاع، مش أغنية، مش أصحاب مكانة، لكن اللي هو راح لهم بقى في بيرية يهود من الأشراف، من الأشراف يعني من علية القوم، أغنية. ومن النساء اليونانيات الشريفات يعني من علية القوم. عاوز يقول لك إيه؟ إن علية المجتمع هم اللي دخلوا المسيحية. طب هو ليه بيدي الأوصاف دي؟ بيدي الأوصاف دي علشان يطمن الراجل اللي هو كتب له أعمال الرسل، واللي هو كتب له إنجيل لوقا، اللي هو مين؟ العزيز العزيز العزيز العزيز ثوفيلوس. أنا ليه كررتها كذا مرة؟ علشان كلمة العزيز ثوفيلوس ده معناه إنه كان راجل غني، كان راجل من الأشراف، كان راجل له قدره في المجتمع. فهو عاوز يقول له إن لأ، مش انت لوحدك من الاشراف اللي اتعرض عليك المسيحية. اصل خلي بالك انجيل لوقا واعمال الرسل مكتوبين اصلا لتثبيت ايمان ثوفيلوس. هو بيقول كده في لوقا 1:4 لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. واضح انه متشكك وعاوز يتأكد، والراجل ده من الاشراف من علية القوم، فهو بيديله اوصاف المؤمنين دول على اساس انه يقول له خلي بالك، بص ده يهود اشراف، وبعدين نساء يونانيات اشراف، وبعدين الست المتعبدة اللي كانت بتعمل ملابس من اقمشة ارجوانية، يعني واحدة غنية، فهو عاوز يقول له يعني اطمن، خليك على المسيحيه ما ترتدش، ده في ناس اشراف كتير وناس اغنياء كتير هم كمان دخلوا المسيحيه مش انت لوحدك. طيب وبعدين هو بيقول ايه؟ فلما علم اليهود الذين من سالونيكي انه في بيرية، انه في بيرية ايضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك ايضا. يعني هم مش سايبين بولس في حاله، راح يبشر في بيرية، احنا وراك، هنخرب بيتك، هنخرب بيتك، هنمشي وراك في بيرية. فبيقول ايه؟ فحينئذ ارسل الاخوة بولس للوقت ليذهب كما الى البحر، واما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك، والذين صاحبوا بولس جاءوا به الى اثينا. يبقى دي ايه؟ المحطة اللي بعد كده في رحلته التبشيرية الثانية. ولما اخذوا وصية الى سيلا وتيموثاوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن، مضوا. تمام؟ يعني هو سابهم ومشي إلى أثينا، وسيلا وتيموثاوس فضلوا في بيرية، لكن إيه؟ الناس اللي مع بولس وصوا سيلا وتيموثاوس تعالوا ورايا بأسرع ما يمكن. اللي سمعني يكتب واحد، ما تسيبوش الأخ كده وليد خطاب، يعني حاسس ان الغرفة ما فيهاش صوت. طيب هنا بيقول في اثينا، في اثينا بيقول ايه بقى النص؟ المقطع ده من اهم المقاطع اللي في اعمال الرسل. بيقول ايه؟ وبينما بولس ينتظرهما في اثينا احتدت روحه فيه. شايف الوصف؟ احتدت روحه فيه. يعني ايه؟ يعني ايه احتدت روحه فيه؟ تعال اما نبص على الترجمات التانية، اعمال الرسل 17-16، ادي اعمال الرسل 17-16 بيقول ايه؟ نعمل مقارنة. بيقول في ترجمة الحياة: وبينما كان بولس ينتظرهما في أثينا رأى المدينة مملوءة أصناما فتضايقت روحه. وبعدين في العربية المشتركة بيقول فثار غضبه، وفي اليسوعية بيقول إيه؟ بيقول ثار ثائره، يعني تنرفز. طيب والإنجيل الشريف بيقول إيه؟ بيقول تضايق جدا. طيب تضايق جدا يعني تنرفز وتعصب لما شاف المدينة كلها مملوءة أصنام. هو بيقول وبينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناما. عمل إيه بقى؟ فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. احنا قلنا قبل كده ايه؟ علشان تفهم السياق وتفهم الكلام لازم تعرف الخلفية التاريخية. أثينا دي معروفة ان هي عاصمة الآلهة اليونانية والوثنية والأصنام، واسم مشهور وبتطلع في الأفلام الأجنبي بتاعت هيركليز والكلام ده كله، وكان فيه تمثال زيوس ومشهور الكلام ده كله. فبما أن بولس في أعمال الرسل 17-17 بيقول أنه فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين، وبعدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم، اللي بيصادفوه في السوق دول هيبقوا يهود ولا وثنيين؟ وثنيين. والوثنيين دول بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا اصنام. رائع جدا. طيب، فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعض يعني الفلاسفة دول اليونانيين الوثنيين، قالوا له إيه؟ وقال بعض يعني هم بيتكلموا بيقولوا: ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول. شوف الفصاحة. ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول. كلمة المهذار بغض النظر عن معناها، تم إطلاقها على مين؟ يعني الأبيكوريين والرواقيين دول يقصدوا مين بكلمة المهذار؟ يقصدوا بولس. يقصدوا بولس. المهذار معناها إيه؟ يعني الراجل ده رغاي. طب هل بولس أطلق عليه إنه كان رغاي برضو؟ اتقال عنه إنه رغاي. إمتى؟ في أعمال الرسل 14-12: فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام. يعني إيه إذ كان هو المتقدم في الكلام؟ يعني هو اللي كان بيتكلم كتير ودايما يسبق في الكلام، وكل ما تبتدي نقاش هو اللي يتكلم ويرغي كتير. فقلنا علشان كده قالوا عن بولس إن هو هرمس، هرمس الإله الرسول، المرسال ما بين الآلهة، اللي بيقعد يوصل الرسالة ويتكلم هو كتير. فدي مش أول مرة بولس يتقال عنه إنه هو بيتكلم كتير، لكن المرة دي اتقال عنه إنه مهذار. لو بصينا على الترجمات الأخرى، نبص كده على الترجمات الأخرى، مترجمين كلمة المهذار مترجمينها إيه؟ ترجمة الحياة بتقول: ماذا يعني هذا المدعي الأحمق بكلامه؟ الأحمق بكلامه، ده ترجمة الحياة. طيب الترجمة العربية المشتركة بتقول: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟ واليسوعية بتقول: ماذا يعني هذا الثرثار بقوله؟ طيب والإنجيل الشريف بيقول: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟ ماشي، يعني الحياة بتقول المدعي الأحمق، الفان دايك بتقول مهذار، اليسوعية والعربية المشتركة بتقول الثرثار. الكلمة اليونانية ايه اصلا؟ الكلمة اليونانية سبيرمولوجوس. سبيرمولوجوس، هنزل الترانسليتريشن اهو، ادي النص. النص اليوناني بيقول ايه؟ بيقول: تيان ثيلول هوسبيرمولوجوس هوتوس لجين. يعني ايه كلمة سبيرمولوجوس؟ طيب سبيرمولوجوس في القاموس بتاخد رقم ايه؟ نبص ونشوف، بتاخد رقم 4691. نفتحها في قاموس سترونج اهو، ادي في قاموس سترونج الكلمة دي لم ترد في العهد الجديد الا في هذا النص. الكلمة دي مشتقة من حاجتين: كلمة سبيرما وكلمة ليجو او لوجوس. سبيرما اللي هي متاخد منها كلمة سبيرم بالانجليزي، تمام، وليجول اللي هي معناها الكلام. طيب المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها، ادي القاموس بيقول اسبونجر. يعني ايه كلمة سبونجر؟ نحط كلمة سبونجر في القاموس مش عارف يطلع لها معنى. ثانية واحدة أحط أفتح قاموس تاني. كلمة سبونجر مع حطيتها في قاموس طلع لي متسول متطفل، متسول متطفل. طيب قاموس سترونج بيقول ايه؟ لايفر. لايفر يعني ايه كلمة لايفر؟ نحط كلمة لايفر في القاموس بيقول متسكع، متسكع يعني هما من الاخر شتموه، مش معناها ثرثار، معناها الراجل ده بيقول كلام فاضي عبيط، ده معناه، معناه بيخرج من بقه كلام ملوش اي معنى. في فرق ما بين المهزار والثرثار، الثرثار كثير الكلام، المهزار يعني كلامه تافه لا قيمة له. فعلشان كده ترجمة الحياة افضل ترجمة، ترجمة الحياة اللي هي بتقول ايه؟ بتقول المدعي الأحمق بكلامه، الأحمق بكلامه يعني كلامه عبيط. طبعا ده كلام الوثنيين في حق بولس، ما فيش مشكلة عادي، لكن احنا انا بحب اوضح ان ساعات ترجمة الفان دايك بتكون ترجمة دقيقة، ترجمة الحياة بتكون ترجمة دقيقة عن اليسوعية وعن العربية المشتركة. طب انا اعرف ده منين؟ ما اقدرش اعرف غير لو انا رجعت للنص اليوناني. فاهمين ازاي؟ يعني زي النص اللي بيقول ايه؟ انهما عديمة العلم، عديمة العلم وعميان. لا، هو مش يقصد بيها عديمة العلم ولا يقصد بيها عميان، قلنا قبل كده معناها ان هما ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، أميين وعميان. المقصود بيها ان هما من رعاع الناس. طيب الجزء الثاني من النص مهم، هو بيقول ايه؟ فقابله قوم، احنا في اعمال الرسل 17-18 بيقول فقابله قوم من الفلاسفة الأبيكوريين والرواقيين، وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول، وبعض ناس تانيين بيقولوا إيه؟ إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة. وبعدين بيقول إيه؟ لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. الرد الطبيعي لأي مسيحي دماغه يعني بتفكر بسطحية هيقول لك النص ده دليل ان يسوع كان بيبشر الوثنيين بألوهية المسيح. ما هو النص بيقول كده، مناديا بآلهة غريبة لأنه كان يبشرهم بيسوع، يبقى يسوع هو الآلهة الغريبة. هما ما كانوش يعرفوا يسوع على انه اله، بولس قال لهم ان يسوع اله. هل الكلام ده صحيح؟ عارفين النص ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بالآية القرآنية اللي بتقول اجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، في سورة صاد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما أنت لازم تفهم السياق، بولس بيكلم ناس في مدينة مملوءة أصناما، فهو قال لهم اتركوا الأصنام واعبدوا الإله الواحد اللي في السماء الذي لا يرى، وهكذا وهكذا. فرحوا قالوا انه بينادي بآلهة غريبة، يعني ده اله احنا ما نعرفوش. طيب تعرفوا النص ده ممكن مسيحي يجي يقول لك خلي بالك يا تاعب انت بتنصب على المسلمين كالعادة. ليه يا حبيبي؟ اصل النص بيقول انه يظهر مناديا بآلهة غريبة، آلهة جمع، يبقى بولس كان بيبشرهم كمان بالتثليث، مش بس ألوهية يسوع، لا ده كان بيبشرهم بالإله الأب والإله الابن والإله الروح القدس، فتلاتة آلهة. أولا ده يبقى مسيحي غبي لو قال الكلام ده، بس أنا ما استغربش أي حاجة ممكن يقولها المسيح. فيقول لك ده هو كان بيبشرهم بتلاتة آلهة، عشان كده الوثنيين قالوا انه مناديا بآلهة غريبة، عشان احنا بنعبد آلهة كتير، بنعبد ثلاثة، مش بعيد تلاقي مسيح ممكن يطلع لك. المهم الخلاصة في النص ده ان النص اللي بعديه بيقول ايه؟ فأخذوه وذهبوا به الى أريوس باغوس قائلين هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ هم طلبوا منه اشرح لنا التعليم الجديد ده اللي احنا ما نعرفوش، فبولس هيشرحه حالا. هنشوف هل بولس بقى هيقول لهم ان المسيح إله؟ هل بولس هيقول لهم الأب والابن والروح القدس؟ هيقول لهم ايه بالظبط؟ اللي هيقوله بولس هو تفسير النص اللي بيقول مناديا بآلهة غريبة. طيب هو النص ده أعمال الرسل 17-18 اللي احنا فاتحينه، الترانسليتريشن مش هينزل كله، ف اهو هنزل الجزء ده. ثواني 17-18 اهو هو بيقول ايه. ايه ده؟ النص في الفان دايك. ثواني انا يمكن اكتشفت حاجة قدرا. النص بيقول انه يظهر مناديا بآلهة غريبة لانه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. لانه يبشرهم لا مش بشارة. هنا نبص تاني على الترجمات. ترجمة الحياة بتقول ايه؟ ترجمة الحياة بتقول وقال آخرون يبدو أنه ينادي بآلهة غريبة. ماشي. والترجمة العربية المشتركة بتقول وقال آخرون هو يبشر بآلهة غريبة. وبرضو اليسوعية بتقول يبشر بآلهة غريبة. عاوز بس اتأكد ان الترجمات العربية متفقة مع بعض. والانجيل الشريف آلهة غريبة. انا بصيت دلوقتي على الكتاب العهد الجديد يوناني عربي ما بين السطور، هما النص اليوناني بيقول كسينون دايمونيون دوكي كاتانجليوس ايناي. دايمونيون هي دي اللي هم مترجمينها آلهة. دايمونيون. ثانية نزل ترانسليتريشن تاني. اهو دايمونيون دي هم مترجمينها آلهة. قصادي في اليوناني عربي بين السطور صفحة 660 كاتبين شياطين شياطين. يعني النص يترجم ازاي؟ لانه يبدو انه معلن عن شياطين غريبة، شياطين غريبة، انه يظهر مناديا بشياطين غريبة، شياطين دايمونيون. هبص عليها بس في القاموس عشان اتأكد كلمة دايمونيون بتاخد رقم كام في القاموس. بتاخد رقم 1140. نفتحها في قاموس سترونج. اهو بيقول ايه؟ بيقول دايمونيك بينج. دايمونيك بينج يعني ايه؟ دايمونيك بينج دايمونيك معناها ايه؟ مش بيترجمها. المهم ان هو بيقول الديتي، الديتي كلمة ديتي معناها حاجة زي إله كده. المهم هم بيترجموها يا شيطان يا إله. يعني هو قاموس سترونج بيقول devil أو God، بتترجم يا شيطان يا إله. طيب قاموس ثاير بيقول إيه؟ divine power، a spirit، a being inferior to God، يعني أقل من الإله. Evil spirits or the messengers and ministers of the devil. دايمونيا. على العموم كلمة دايمونيا دي هي اللي جاية منها كلمة ديمون. عارفين كلمة ديمون؟ ديمون معناها شيطان أو روح شريرة أو حاجة زي كده. ولما كنا بنتكلم عن هرم الإلهيات كان في حاجة اسمها دايمونيا. دايمونيا اللي هو قبل الأخير في هرم الإلهيات، اللي هي الكائنات الروحية، يا إما ملائكة يا إما شياطين أو حاجة زي كده. أيا كان، هم كل الترجمات العربية بيترجموها آلهة، لكن الكلمة ممكن كمان تترجم شيطان، ما علينا. المهم إن النص ده تفسيره في النص اللي بعديه. النص اللي بعديه بيقول إيه؟ بيقول فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. حلو قوي. يعني بولس المفروض هيعمل خطبة وهيقول فيها ايه العقيدة اللي هم قالوا عنها ان هي غريبة. هنشوف هل فيها ألوهية المسيح، هل فيها تثليث، فيها ايه بالظبط. فهو بيقول ايه؟ اما الاثينيون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا لان يتكلموا او يسمعوا شيئا حديثا. هنا بقى بيقول ايه في العدد في 17-22؟ بيقول فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال، هيدي خطبة ويقول فيها تعليمه. بيقول إيه؟ أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. يعني أنا شايف في كل حتة أصنام، شايف في كل حتة بتعبدوا الأصنام، واضح ان انتوا ايه؟ متدينين قوي. اراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لاني بينما كنت اجتاز وانظر الى معبوداتكم، شايف معبودات كتير، وجدت ايضا مذبحا مكتوبا عليه لاله مجهول. يعني مذبح اللي هو بيقدم عليه القرابين والذبائح، فكل إله له مذبح، فلقى مذبح من المذابح مكتوب عليه لإله مجهول. فرح بولس قايل ايه؟ فالذي تتقونه وانتم تجهلونه هذا انا انادي لكم به. النص ده لازم يتفهم. يعني ايه اله مجهول؟ تعالوا نفتح الترجمات، احنا في 17:23، ادي اعمال الرسل 17:23، نشوف الترجمات التانية قالت ايه. ترجمة الحياة بتقول الى الاله المجهول، العربية المشتركة بتقول الى الاله المجهول، اليسوعية بتقول الى الاله المجهول، ماشي، والانجيل الشريف بيقول الى الاله المجهول. طيب اليوناني عربي بين السطور بيقول ايه؟ اله للاله المجهول، اجنوستو. اجنوستو ننزل الترانسليتريشن، اجنوستو ثيو، اجنوستو ثيو. كلمة اجنوستو معناها ايه؟ اجنوستو معناها ايه؟ طيب كلمة اجنوستو بتاخد في القاموس G57. حلو. طيب نبص عليها في قاموس سترونج، قاموس سترونج بتقول ان هي متكونة من مقطعين، حرف الالفا اللي في الاول، حرف الالفا اللي في الاول، وبعدين كلمة جنوستوس اللي هي بتاخد G1110. كلمة جنوستوس معناها ايه؟ معناها known، well known، well known. طب والالفا اللي في الاول؟ الالفا اللي في الاول قلنا كأنها نفي. يعني ايه؟ يعني انا اقول known unknown، unknown unknown نفي النون، فاهمين ازاي؟ فكأنه بيقول نفي المعروف. طب ايه المقصود انه مذبح لإله غير معروف؟ المقصود بالنسبة للوثنيين انه إله احنا مش عارفين شكله، احنا مش عارفين نرسم له صورة، احنا مش عارفين نعمل له تمثال، احنا مش قادرين نوصفه بحيث ان احنا نعرف كيفيته. يعني ايه؟ يعني انت لو بصيت على باقي الالهة اليونانيين هتلاقي زيوس له شكل، مش عارف مين هيرمس له شكل، مش عارف مين له شكل. علشان كده هم قالوا ان برنابا هو زيوس عشان هو شبهه، بولس هو هيرمس علشان شبهه. لكن ده اله غير معروف، بمعنى ان احنا مش عارفين نعمل له تمثال، مش عارفين شكله. فبولس قال لهم الذي تتقونه، يعني خايفين منه وبتقدموله قرابين، وانتم لا تعرفوه، يعني مش عارفين لا شكله ولا هيئته ولا عاملين له تمثال، هذا انا انادي لكم به. يعني هو ده الاله اللي انتم مفروض تعبدوه. ده كلام رائع جدا، ده كلام رائع جدا. وبعدين بولس بيكمل وبيقول ايه؟ بيقول الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي. ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. دول كم نص؟ 23 24 25. كم نص؟ هعدهم تاني، 1 2 3 نصوص. التلات نصوص دول ممكن يتعمل فيهم محاضرة كاملة ساعتين، لكن انا احاول اختصر لان انا شرحتهم قبل كده. اول حاجة، اله مجهول، اللي هو المقصود به مين؟ المقصود به الاب. اشمعنى؟ النص بيقول ايه؟ الله لم يره احد قط. قط دي يعني ايه؟ يعني ولا حتى الابن شافه. لكن ايه؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر، يعني خبر عنه، ما شافوش. دي نقطة في غاية الأهمية. الله لم يره احد قط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت متأخر يا مولانا ولا الساعة اتغيرت عندكم؟ في نص تاني بيقول ايه؟ نص تاني في رسائل بولس بيقول الذي وحده له عدم الموت، في تيموثاوس الأولى 6:16، الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. ربنا يحفظك يا أخي فيف كيندم، ويبارك فيك ويسر لك جميع أمرك، ويجعلك من الإخوة الأفاضل رفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة في الجنة. اللهم آمين. فده أول نص. مين المقصود بالإله المجهول؟ المقصود الآب. ما ينفعش تقول الابن. ليه؟ لأن الابن احنا شفناه ولمسناه ورأيناه. فين الكلام ده؟ الكلام ده في رسالة يوحنا، يوحنا الأولى 1:1 بيقول ايه؟ بيقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بأعيننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا. يعني الابن ده معروف، عارفين شكله، لمسناه، عارفين كل حاجة عنه. هو عاوز يقول كده. طبعا هو واصف الأوصاف الشديدة دي عشان يقولك ايه؟ المسيح كان انسانا بجسد بشري ولم يكن مجرد روح. بيرد على الدويستية وبعض الغنوصيين، ما علينا. لكن المهم ان هو عاوز يحسسك احنا عارفين المسيح وشفناه ورأيناه ولمسناه واخترناه وبيعناه والكلام ده كله. لكن الاب لا. يبقى الاب هو اللي تقدر تقول عنه انه unknown God، بمعنى ان احنا ما شفناهوش وما لمسناهوش وهكذا. ما نقدرش نعمله تمثال، ما نقدرش نصور له صورة. طيب تاني شيء، الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه. يبقى هو بيدعو الى عبادة الخالق. ومين مفروض الخالق؟ نؤمن بإله واحد الآب. الآب خالق الكل، ضابط الكل، ما يرى وما لا يرى. طيب واحنا قلنا قبل كده ان الخالق ده يسوع يبقى له ايه؟ يبقى له عبد. ايه الدليل؟ من اعمال الرسل نفسها. فين في اعمال الرسل؟ في الاصحاح الرابع بيقول ايه؟ في صلاة المؤمنين 4:24، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا ايها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. وبعدين بيقول إيه؟ لأنه بالحقيقة، ده في العدد 27، اجتمع على فتاك القدوس، واحنا قلنا ان الترجمة الحرفية عبدك القدوس يسوع. وبعدين في العدد 30، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم عبدك القدوس يسوع. يبقى الآب هو الخالق، والمسيح يبقى عبد الخالق. حلو قوي. طيب هو بيقول ايه؟ هذا اذ هو رب السماء والارض. رب السماء والارض يبقى مين؟ يبقى الاب برضو. ايه يا عم انت؟ ايه الدليل؟ الدليل على لسان المسيح نفسه، احمدك ايها الاب رب السماء والارض. ايه ده؟ المسيح قال كده؟ فين قال كده؟ قال كده، قال كده في متى 11:25، احمدك ايها الاب رب السماء والارض. وفي لوقا 10:21، احمدك ايها الاب رب السماء والارض. يبقى بولس بيدعو لعبادة الخالق اللي هو الاب، اللي يسوع يبقى له عبد، وبيدعو لعبادة رب السماء والأرض اللي يسوع بيعبده وبيحمده. أصل لما يسوع يقول أحمدك، الحمد ده إيه؟ نوع من أنواع العبادة. طب ما يسوع قال إيه؟ نحن نعبد ما نعلم، اللي هو مين؟ يقصد الآب. طيب وبعدين في نقطة في غاية الأهمية، سبحان ربي الأعلى. بصوا كده على القرآن الكريم، القرآن الكريم بيقول إيه عن الله عز وجل؟ في سورة مريم الموجهة للنصارى الله عز وجل بيقول إيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وأغلب العلماء بيقولوا إن هذه الآية العلماء قاموا باستقرائها وأخرجوا منها الثلاث أنواع التوحيد اللي هم بيدرسوها: توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده توحيد الألوهية، واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، توحيد الأسماء والصفات. لكن الشاهد إن بولس بيدعو لعبادة رب السماء والأرض، والقرآن أيضا بيدعو لعبادة رب السماوات والأرض، اللي هو متعارف عليه ما بين المسلمين والمسيحيين ان هو الله الذي لا يرى الخالق، اللي هو عند المسيحيين الاب. طب ليه ما بيعبدوش الاب وخلاص؟ هنا بقى ندخل في نقطة الشرك، ان انت مطلوب منك تعبد الاب بس، لا انت دخلت معاه الابن كمان والروح القدس. طيب وبعدين ده احنا بص بنحلل النص حتة حتة. النص بيقول ايه؟ بيقول الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه، خلاص. هذا اذ هو رب السماء والارض، ايه كمان؟ لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي. اهو اقرأ تاني. الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. يعني هو عاوز يقولك إيه؟ عاوز يقولك الهيكل ده ربنا ما بيحلش فيه. طب كان في نص تاني بيقول إيه؟ نص تاني برضو في أعمال الرسل على لسان بولس، بيقول ايه؟ ثانية واحدة. انا فوتت النص، معلش اعذروني، ثانية واحدة. النص ده في نص تاني كان بيتكلم على الحلول برضو. جبتها. في أعمال الرسل 7:48 بيقول إيه؟ اللي قبليه 7:47، ولكن سليمان بنى له بيتا، وبعدين في 48 لكن العلي لا يسكن في هياكل، في هياكل مصنوعات الأيادي، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. ليه بقى؟ كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ فبولس بيقول إيه؟ الخالق رب السماء والأرض. المعنى المقصود إيه؟ إن ربنا ما بيسكنش، ما بيحلش في حاجة هو خلقها. يعني فيما معناه الله عز وجل لا يختلط بمخلوقاته، فهو كأنه بينفي التجسد، بينفي التجسد. ليه؟ اولا كل الحاجات دي مخلوقة، وان الحاجات دي اصلا لا تسع الله عز وجل، والحاجات دي مخلوقة، الله عز وجل لا يحل في مخلوقاته، لا يتحد بمخلوقاته. فده المعنى، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالايادي. طب وبعدين؟ ولا يخدم، ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل لا يحتاج والكل يحتاج إليه. أدي النص بيقول: إذ هو يعطي الجميع حياة ونفس وكل شيء. هو الله عز وجل لا يحتاج والكل يحتاج إليه، ده معنى الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق. يعني إيه تصمد إليه الخلائق؟ يعني أنت لما تحتاج أن أنت تتقوى تلجأ إلى الله عز وجل. فالصمد معناه الكامل، الكمال المطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. فدي قاعدة عامة، الذي يحتاج ليس بإله. ودي برضو يعني احنا بنرد بنقول الآية الكريمة تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالآية دي معناها إيه؟ هو الله عز وجل أمرنا بالعبادة فإحنا بنطيع لأن الله عز وجل يريد هذا، ولكن ليس لأن الله يحتاج إلى هذا، لا. فده علشان كده الآيتين ورا بعض: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طيب، فهو هنا بيقول: ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء. وعشان كده برضو الله عز وجل قال: ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام احنا شرحناه قبل كده لما جينا نتكلم على الموضوع بتاع الاسترة، ان الجوع ألم والإله لا يتألم، ولكي يزول هذا الألم فهو يحتاج إلى طعام، والمحتاج لا يكون إلها. يبقى واضح جدا من النصوص دي ان بولس بيدعو لعبادة الآب فقط، لا جاب سيرة روح قدس، ولا واضح جدا ان هذه الصفات لا تنطبق على المسيح عليه السلام اطلاقا. وفي طيات النص بينكر ان يكون في حاجة اسمها تجسد. بيكمل بقى بيقول ايه، بيقول وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، لأننا به بالله عز وجل نحيا ونتحرك ونوجد. يعني عاوز يقول ان احنا كلنا محتاجين في وجودنا وحياتنا لله عز وجل، لكن الله عز وجل ايه؟ قيوم، قائم بذاته، مش معتمد على اي حد. لكن احنا احنا نحيا ونتحرك لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد. كما قال بعض شعرائكم أيضا، لأننا أيضا ذريته. بعض العلماء المسيحيين بيقولوا هو ليه بولس قال الشعر ده، هو بيقول كما قال بعض شعرائكم، لأن هو كان بيكلم مين؟ الوثنيين والفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين. فهو بولس بيعمل إيه؟ بيستشهد عليهم من اللي هم يعرفوه. ايه الحلاوة دي؟ يعني النص ده نستخدمه في ايه؟ لما يجي مسيح يقول لك انت ليه بتكلمني من الانجيل، عاوز يهرب، قول له انا بعمل زي بولس اللي كان بيحاجج الوثنيين من كلام شعرائهم، لان هذا ابلغ في الحجة، مش عشان انا محتاج، عشان انت تفهم، انت اللي محتاج تفهم. فاهمين ازاي؟ يعني هذا الاسلوب متبع منذ القديم، ان بولس بيحاجج الوثنيين فبيجيب من كلام الوثنيين. انا بحاجج النصارى فبجيب من كتب النصارى، الاخوة التانيين بيحاججوا الشيعة فبيجيبوا من كتب الشيعة، وهكذا، لان ده كلام الاخر فهمه والاخر بيقبله وواضح بالنسبة له. ثانية واحدة. طيب فهو بيقول ايه؟ كما قال بعض شعرائكم ايضا، لاننا ايضا ذريته. عاوز بس ابص على النص ده في الترجمات الاخرى، دي اعمال الرسل 17-28 بيقول ايه؟ طيب خلوا بالكم في ترجمة اسمها ترجمة الليترال ترانزليشن، دي جايبه مرجع الكوتيشن، فبيقول ايه كوتينج ابيماندس 600 بي سي اند اريتس اوف سيليا 270 بي سي. يعني هو بيقول لك ان الاقتباس ده بولس جايبه من ابيماندس ومن اريتس اوف سيليا. ما علينا، النص بقى بيقول ايه، ترجمة الحياة بتقول نحن ايضا ذريته. في العربية المشتركة بتقول نحن ايضا ابناؤه. اليسوعية نحن ايضا من سلالته. الانجيل الشريف نحن قبس منه. ايه الترجمة الصح في دول؟ نبص على النص اليوناني. احنا في اعمال الرسل 17-28 نبص على اليوناني عربي بين السطور. اليوناني عربي ما بين السطور بيقول جانوس اسمن، جانوس كلمة جانوس. جانوس معناها ايه؟ ننزل الترانزليتريشن، ادي الترانزليتريشن. كلمة جينوس بتاخد رقم سترونج 1058. معناها ايه؟ بيقول لك literally بتقول كن. يعني كن ثانية واحدة، هو بيقول معناها كن. كن معناها عشيرة او نسب. بيقول بتاخد المعاني دي كلها abstractly or concertly or literally or figuratively individually or collectively. يعني بيقول لك ممكن abstractly معناها ايه؟ abstractly معناها على نحو تجريدي. concretely معناها بصلابة. literally معناها بشكل حرفي. figuratively معناها بشكل رمزي. يعني ما تفهمش، يعني ممكن تفهم بأي فهم. يعني ما علينا. لا، هو النص اللي بعديه بيقول ايه؟ لاننا، هو النص الاولاني بيقول 28 لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم ايضا لاننا ايضا ذريته. في 29 بيقول فاذ نحن ذرية الله لا ينبغي ان نظن، خلي بالك، لا ينبغي ان نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر، نقش صناعة واختراع إنسان. هو عاوز يقول إيه في النص ده؟ عاوز يقول إن الألوهية ليس كمثلها شيء من المخلوقات. يعني إيه؟ يعني أنتوا بتعبدوا تماثيل معمولة فضة ذهب حجر، وانتوا بتنقشوا وبتشكلوا التمثال على مزاجكم، يعني بتصوروا التمثال. فكأن هو عاوز يقول لهم ان الله او الاله ليس كمثله شيء من الحاجات اللي انتوا عاملين منها تماثيلكم، ولا من الاشكال اللي انتوا ايه مشكلين عليها التماثيل. المهم هو في الآخر بيقول إيه؟ فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل. يعني أنتوا خلاص لما كنتوا جهلة بجهلكم ليكم عذركم، زي ما منسوب للمسيح عليه السلام بيقول إيه في الإنجيل؟ لو ما كنتش كلمتكم لم تكن لكم خطية، لكن ما دام انا كلمتكم يبقى انت يبقى انتوا ليكوا خطيه. يعني ايه؟ يعني انا بلغت الرساله ووصلت لكم الرساله، يبقى انتوا كده لو ما قبلتوهاش فانتوا خطاء. فهو بيقول متغاضيا عن ازمنه الجهل. خلي بالك هنا بقى اول مره هيجيب سيره يسوع، بيقول ايه؟ لانه اقام يوما هو فيه مزمع. هو فيه مزمع. مين ده؟ الله. ما هو بيقول فالله الان يامر الجميع ان يتوبوا لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكونة. يعني ربنا اقام يوم هيدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه. يعني ايه برجل قد عينه؟ يعني أزمنة الجهل خلصت، والمفروض تتوبوا. ليه؟ أصل ربنا بعت لكم رجل هو اللي هيكون سبب دينونتكم، وربنا هيدينكم بسببه. فاهمين المعنى؟ يعني ايه؟ الناس في جهل، فالله عز وجل ارسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور. فخلاص ربنا يوم القيامة هو اللي هيدين، لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين. الله هو اللي هيدين. بمين؟ برجل قد عينه. فالراجل ده هو سبب انكم اصبحتم في دينونة، مقدما الجميع ايمانا اذ اقامه من الاموات. طيب يبقى كده ايه؟ النص بتاع 17-18 انه يظهر مناديا بآلهة غريبة المقصود بيها الاب. لان بولس وضح عقيدته، هم سألوه قالوا له هل يمكننا ان نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ راح موضح التعليم وقال لهم الإله المجهول الذي تتقون وأنتم تجهلونه، الإله الذي خلق العالم رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل، لا يخدم بأيادي، لا يحتاج والكل يحتاج إليه، وهكذا. جابوا سيرة يسوع إمتى؟ في الآخر خالص. قال إن هو الرجل اللي ربنا هيدينكم بيه، بس كده. ده سيرة يسوع في كل القصة. فهنا بيقول ايه في العدد 32؟ بيقول ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون. ليه؟ هم كانوا وثنيين ما بيؤمنوش بالقيامة من الأموات، والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. يعني يلا حتى الموضوع ده هتكلمنا فيه. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي. أريوباغي اللي هي أريوس باغوس، فأريوباغي يعني من المنطقة دي، وامرأة اسمها دامرس وآخرون معهما. يبقى أنا كده إيه خلصت شرح الإصحاح 17. هكتفي بهذا القدر النهاردة. طبعا كان فيه معلومات كتير، الفقرة بتاعت أسينا دي في غاية الأهمية. الفقرة بتاعت أسينا دي في غاية الأهمية، من أهم النصوص اللي بولس بيوضح فيها عقيدته بخصوص الإله المعبود. احنا قلنا قبل كده كتير جدا اي نعم بولس هو اللي اخترع موضوع الصلب والفداء والقيامة من الأموات وغفران الخطايا، بس ما وصلش لدرجة عبادة المسيح، ما وصلش لدرجة تأليه المسيح، ما وصلش لدرجة التثليث. كان بيعبد الأب وحده، لكن النصارى بعد كده هم اللي فضلوا يغالوا في المسيح لغاية ما ساووه بالأب، وبعد كده أضافوا مع الأب والابن والروح القدس وبقت المسيحية كما هي اليوم. إن شاء الله غدا الساعة 9 مساء هنشرح بقى في كتاب تحريف أقوال يسوع لبارت إيرمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.